سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وآتانا من فضله وآتانا من جوده وآتانا من خيره، فإنه بيده الخير وإنه صاحب الفضل تعالى. توجهوا إلى الله وعلقوا قلوبكم به، فإنه يسمع ويبصر، وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي تعالى. تقربوا إلى الله بأعمال صالحة خفية مخفية، بأعمال صالحة ظاهرة مظهرة، فيها الإخلاص وفيها المتابعة. تقربوا إلى الله قبل رقيتكم بدعوات ودمعات وركعات وسجدات بين يدي رب الأرض والسماوات. تقربوا إلى الله بما ينفعكم في الدين والدنيا والآخرة. تقربوا إلى الله بأعمال صالحة، ببر الوالدين. تقربوا إلى الله بما ينفعكم وما يرفعكم وما يعلي شأنكم عنده تعالى. وتحصنوا بحصن الله، وتحصنوا بحصن الله، فإن من دخل في حصن الله كان محفوظا وكان بالملائكة محفوظا. ادخلوا في حصن الله بأعمال صالحة وبيقين صادق في أن الله خير حافظا، وبأن الله هو الحفيظ جل وعلا. ادخلوا في حصن الله بأعمال صالحة وبيقين صادق وبمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ادخلوا في حصن الله، ادخلوا في حصن الله، واطلبوه جل وعلا أن ييسر لكم أن تكونوا في حصنه الحصين المليع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، واجعلها يا ربنا ساعة إجابة، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تحصننا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. حصن يا ربنا عقولنا، حصن يا ربنا أجسادنا، حصننا يا ربنا بحصنك الحصين، كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن علينا يا ربنا، ولا تكن علينا يا ربنا، وانصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك أن تحصننا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. حصن ديننا القويم، حصن أخلاقنا الحسنة، حصن يا ربنا أجسادنا، حصن يا ربنا الصحة والعافية، حصن يا ربنا السكينة والطمأنينة، حصننا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله علينا، بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على الجمال وعلى البهاء وعلى النضارة والشياكة، بسم الله على حسن الخلق والخلقة، بسم الله على دين قويم وخلق حسن، بسم الله، بسم الله، بسم الله على ما آتيتنا، بسم الله على ما أعطيتنا. بسم الله بسم الله بسم الله على ما آتيتنا على ما أعطيتنا. بسم الله بسم الله على العقول الرزينة وعلى الأفكار السديدة. بسم الله على أسماعنا وعلى أبصارنا. بسم الله بسم الله على مواضع السجود على مواضع السجود. اللهم حصنا واحفظها يا ربنا من تسلط الشياطين عليا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على نفس مطمئنة. بسم الله بسم الله على يقين صادق. بسم الله بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله وفي الله وفي الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نثني عليك الخير كله ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده. صل وسلم وبارك يا ربنا على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم. وجعلنا ممن اتبعه وجعلنا ممن استنى بسنته. واشفنا كما شفيته واكفنا كما كفيته واحفظنا كما حفظته واحفظنا كما حفظته واحفظنا كما حفظته يا ربنا يا رحيم. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله بسم الله بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله بسم الله بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين. بسم الله وإلى الله وفي الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكفنا اللهم احمنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وانصر لنا وانصر لنا وانصر لنا ولا تنصر علينا. وامكر لنا ولا تمكر علينا. وامكر لنا ولا تمكر علينا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله على القلوب. بسم الله على الصدور. بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم. بسم الله بسم الله على الأموال وعلى الأولاد وعلى المراكب وعلى البيوت الفارهة وعلى البيوت الجديدة. بسم الله بسم الله بسم الله حتى يا ربنا أثر الحسد والعين. باسمك العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حتى يا ربنا أثر الحسد والهين وأثر سحر عظيم وأثر حسد مهلك وأثر عين نظرت لامة وأثر عين نظرت قاتلة قاتلة قاتلة حاسدة حاقدة موجعة متهنية ومشتهية ومتمنية بسم الله احلل كل عقد عظيمة باسمك العظيم بسم الله رب الأرض والسماء خير الأسماء هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا بسم الله بسم الله باسمك العظيم يا ربنا تشفينا وتكفينا وتحت عنا أثر السحر والحسد والعين ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان ومتى كان وكيف كان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون كن فيكون فإنما يقول له يقول له كن فيكون كن فيكون بسم الله بسم الله بسم الله على الجمال وعلى البهاء وعلى النضارة وعلى الشياكة وعلى الخلق الحسن وعلى الدين القويم بسم الله بسم الله على رقية مباركة بسم الله على حصول شفاء وعافية بسم الله على الراقي والمرقي بسم الله علي وعليكم بسم الله علينا وعلى من وراءنا بسم الله بسم الله باسمك العظيم يا ربنا باسمك اللهم باسمك اللهم تبطل الأسحار والحسد باسمك اللهم يا ربنا تبطل الأسحار والحسد تبطل الأسحار والحسد تبطل الأسحار والحسد باسمك اللهم يا ربنا تبطل الأسحار كلها والحسد كله وأثر العين كله يا ربنا يا ربنا باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم تبطل الأسحار كلها المأكولة والمشروبة والمدفونة والمرشوشة والمنثورة والمشمومة والمحروقة والمدهونة على الجسد يا ربنا يا ربنا باسمك اللهم تبطل الأسحار باسمك اللهم تبطل الأسحار الأسحار المحقونة الأسحار المرضوعة الأسحار المحقونة والمرضوعة باسمك اللهم تبطل الحسد والعين باسمك اللهم تبطل الحسد والعين باسمك اللهم تبطل الحسد والعين باسمك اللهم تبطل الحسد والعين باسمك اللهم تبطل الحسد والعين باسمك اللهم تبطل الحسد والعين باسمك اللهم تبطل الحسد والعين على الروح وعلى الجسد وعلى العقل وعلى الرزانة وعلى الجمال والبهاء وعلى النظارة والشياكة باسمك اللهم باسمك اللهم تبطل الأسحار والحسد والعين بسمك اللهم تبطل الأسحار والحسد والعين بسمك اللهم يا ربنا بسمك اللهم يا ربنا يا من يقول شيء يكون فيكون يا من يقول شيء يكون فيكون يا من يقول شيء يكون فيكون يا من يقول شيء يكون فيكون يا من يقول شيء يكون فيكون يا من يقول شيء يكون فيكون بسمك اللهم تبطل الأسحار بسمك اللهم تبطل الأسحار والحسد والعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفجر عقدا عظيمة تفك مرابط مرابطا قوية بسمك اللهم يا ربنا بسمك اللهم يا ربنا تبطل اثارا مشتركة، تبطل اثارا مقترنة بمس عاشق. بسمك اللهم يا ربنا، بسمك اللهم يا ربنا، تشفينا وتعافينا وتحصننا وتعيننا وتعيذنا. بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. بسمك اللهم، بسمك اللهم يا ربنا، بسمك اللهم يا ربنا، تبطل آثارا فينا عظيمة وقوية وشديدة وقديمة وتتجدد، وقديمة وتتجدد يا ربنا، يا ربنا، على الروح وعلى الجسد وفي المنام وفي اليقظة، وفي المنام وفي اليقظة، ومشتركة وخاصة، ومشتركة وخاصة، وعامة وخاصة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. بسمك اللهم تحمينا، بسمك اللهم تكفينا، بسمك اللهم تحرسنا، بسمك اللهم تكفينا وتحرسنا وتعيذنا، بسمك اللهم تعيذنا، بسمك اللهم تعيذنا، بسمك اللهم تعيننا وتعيذنا وتحرسنا. بسمك اللهم، بسمك اللهم يا ربنا، بسمك اللهم يا ربنا، تبطل أسحارا فينا مأكولة مجمدة مجمعة يا ربنا، قوية يا ربنا، مربوطة يا ربنا، يا ربنا، محصنة محصنة محصنة محصنة. بسمك اللهم تحفظنا، بسمك اللهم تحفظنا، بسمك اللهم تحفظنا، بسمك اللهم تحمينا وتكفينا يا ربنا، وترشدنا وتهدينا وتكفينا وتؤوينا، وتكفينا وتؤوينا، وتؤوينا وتؤوينا، وتكفينا وتؤوينا، وتؤوينا وتؤوينا. بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، تشفينا تشفينا وتعافينا، وتبطل أسحارنا وحسدا فينا مهلكا، وأثر عين فينا نافذا، وأثر عين فينا نافذا، من قريبنا وقريبة، من صديقنا وصديقة، من إنس وجان. بسمك اللهم تحمينا، بسمك اللهم تبطل أثرا فينا، بسمك اللهم تبطل أثرا فينا نافذة نافذة نافذة، غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة، غائرا في الجسد، غائرا في الجسد، غائرا في الجسد، داخلية داخلية داخلية يا ربنا. بسمك اللهم تبطل أثرا فينا سائلة سائلة، جامدة جامدة جامدة، متصلبة متصلبة، متحجرة من أثر سحر وحسد وعين ونظرة. بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، تنصرنا تنصرنا تنصرنا تنصرنا تنصرنا تنصرنا تنصرنا تنصرنا، تكفينا تكفينا تكفينا تكفينا تكفينا تكفينا تكفينا. بسمك اللهم يا ربنا، بسمك اللهم يا ربنا، بسمك اللهم يا ربنا، بسمك اللهم يا ربنا، بسمك اللهم يا ربنا، بسمك اللهم يا ربنا، تخلصنا تخلصنا يا من يقول الشيء يكون فيكون، يا من يقول الشيء يكون فيكون. بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم يا ربنا، يا ربنا، انسف يا ربنا بسمك العظيم أثرا فينا كالجبل في صخرة في صخرة في صخرة، كالجبل كالجبل في صخرة، قوية متصلبة جامدة، فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة فتكون في صخرة. يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. بسمك اللهم، بسمك اللهم، تزيلها تزيلها. بسمك اللهم يا ربنا، تزيلها باسمك اللهم تزيلها باسمك اللهم تحللها تحللها تحللها وتفكها وتفكها وتفكها وتفكها وتفكها قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة محصنة محصنة محصنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليها جان عليها مارد عليها عفريت عليها جن غول عليها جن ساحر عليها ساحر عليها ساحر عليها ساحر يا ربنا يا ربنا باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم نشفى ونكفى ونهدى باسمك اللهم نهتدي ونشفى باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم نحيا ونموت باسمك اللهم باسمك اللهم نحيا نحيا نحيا نحيا نحيا من موتة الأسحار نحيا من ميتة الأسحار من ميتة الأسحار والحسد والعين باسمك اللهم بسمك اللهم نحيا نحيا من ميتة الأسحار من ميتة الأسحار من ميتة الأسحار والحسد والعين والحسد والعين بسمك اللهم بسمك اللهم نحيا نحيا نحيا نحيا نحيا نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا من جن ظالم من جن حاسد حاسد وحاقد من جن ثعبان أسود بسمك اللهم نحيا نحيا من جن ثعبان من جن ثعبان من جن ثعبان من جن ثعبان أسود من جن ثعبان خدم وحرس خدم وحرس وأتى بتوكيل من الحاسد يا ربنا يا ربنا بسمك اللهم نحيا من حسد مهلك نحيا من حسد مهلك بسمك اللهم نحيا من حسد مهلك قاتل قاتل قاتل قاتل مهلك مهلك بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا من حسد مهلك من حسد مهلك قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل مهلك يا الله بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا من حسد من حسد من حسد مهلك من حسد مهلك من عين النظره مهلكه قاتله قاتله قاتله قاتله قاتل بسمك اللهم بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا من من من ميتة الأسحار من ميتة الأسحار المأكولة والمشروبة والمدهونة والمدهونة والمدهورة يا ربنا يا ربنا والمذهورة والمسمومة والمغروزة والمغروزة والمدسوسة والملقات في البحار والملقات في البحار بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا نحيا نحيا نحيا من ميتة الأسحار من ميتة الحسد والعين من ميتة الحسد والعين من ميتة الأسحار من ميتة الحسد والعين من ميتة الحسد والعين من ميتة الأسحار بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم نحيا نحيا نحيا نحيا نحيا نحيا بسمك اللهم نحيا من من من سحر أسود من سحر أسود وأحمر من سحر زئبق ورصاص من سحر عظيم على الخرز والإبر على الخرز والإبر والورق وعلى المعادن وعلى المعادن وعلى الورق وعلى الورق وعلى الجلود والشعر وعلى الجلود والشعر بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا نحيا بسمك اللهم بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم تحيا قلوبنا بسمك اللهم تحيا صدورنا بسمك اللهم تحيا قلوبنا وصدورنا وصدورنا وبطوننا وبطوننا وظهورنا وظهورنا بسمك اللهم تحيا عظامنا عظامنا عظامنا عظامنا ودماؤنا عظامنا ودماؤنا وعصبنا وعصبنا وعصبنا وعصبنا وعصبنا بسمك اللهم تحيا عقولنا عقولنا وافكارنا وافكارنا واسماعنا وابصارنا بسمك اللهم تحيا عقولنا بسمك اللهم تحيا عقولنا بسمك اللهم تحيا عقولنا بسمك اللهم تحيا المودة المودة المودة والرحمة والألفة والألفة والحب والمحبة والمحبة بين الزوجين بين الزوجين وبين الوالدين وذرية وبين الوالدين وذرية وبين الوالدين وذرية بسمك اللهم تحيا تحيا بسمك اللهم بسمك اللهم تحيا تحيا تحيا بسمك اللهم تحيا تحيا تحيا بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم يا ربنا بسمك اللهم يا ربنا تحيا المودة والألفة والخير والمحبة يا ربنا يا ربنا بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة, وبين أفراد العائلة بسمك اللهم بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا بسمك اللهم نحيا باسمك اللهم تحيا قلوبنا، باسمك اللهم تحيا عقولنا عقولنا عقولنا عقولنا عقولنا عقولنا، باسمك اللهم تحيا عقولنا عقولنا عقولنا، فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة. بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم يحيا، يحيا الجمال، يحيا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، بسمك اللهم تحيا عروقنا، بسمك اللهم تحيا عروقنا، عروقنا عروقنا عروقنا عروقنا عروقنا، بسمك اللهم تحيا تحيا تحيا، بسمك اللهم بسمك اللهم تحيا عروق عروق عروق معطلة، عروق معطلة، عروق معطلة، أجهزة معطلة، أجهزة معطلة في الجسم في الجسم في الجسد في الجسد في الجسد، بسمك اللهم تحيا، بسمك اللهم تحيا، بسمك اللهم تحيا، عظام نخرت، عظام نخرت، عظام نخرت، عظام نخرت، عظام نخرت، بسمك اللهم، بسمك اللهم يحيا رحمها، يحيا رحمها، بسمك اللهم تحيا، تحيا الحيوانات المنوية وبويضاتها وبويضاتها وبويضاتها، بسمك اللهم تحيا تحيا تحيا، بسمك اللهم، بسمك اللهم تحيا الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، وبويضاتها وبويضاتها، بسمك اللهم، بسمك اللهم تحيا، بسمك اللهم تحيا، بسمك اللهم تحيا، بسمك اللهم تحيا ظهورنا، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، بسمك اللهم يحيا، يحيا العمود الفقري، يحيا العمود الفقري، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، تحيا المحبة للوالد، تحيا المحبة للوالد، تحيا المحبة للوالدة، تحيا المحبة للوالدة، تحيا المحبة للوالدة، تحيا المحبة للابن والبنت، تحيا المحبة للابن والبنت، بسمك اللهم تحيا، بسمك اللهم تحيا، بسمك اللهم تحيا، المحبة لزوجها، المحبة لزوجها، المحبة لزوجها، المحبة لزوجته، المحبة لزوجته، المحبة لزوجته، بسمك اللهم تحيا، بسمك اللهم نحيا، بسمك اللهم يحيا، بسمك اللهم يحيا، بسمك اللهم يحيا المؤمن، بسمك اللهم يحيا الإيمان، بسمك اللهم تحيا الصلاة الخاشعة، تحيا الصلاة الخاشعة، تحيا الصلاة الخاشعة، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن وحفظه، وحفظه، وقراءة القرآن وحفظه والعمل به وتدبره، وتدبره، بسمك اللهم، بسمك اللهم يا عظيم، بسمك اللهم يا عظيم، بسمك اللهم يا عظيم، بسمك اللهم يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، بسمك اللهم، بسمك اللهم نشفى، بسمك اللهم نكفى، بسمك اللهم تعيذنا وتعيننا، بسمك اللهم، بسمك اللهم على السمع والبصر، على السمع والبصر، على السمع والبصر، وعلى الفؤاد، وعلى الفؤاد، وعلى الفؤاد، وعلى الفؤاد، وعلى الفؤاد، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، يا ربنا يا رحيم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم، يا ربنا يا حفيظ، يا حفيظ، يا علي يا قدير، يا علي يا قدير، بسمك اللهم ترحمنا، بسمك اللهم ترحمنا، بسمك اللهم تشفينا، بسمك اللهم تنصرنا، تنصرنا، تنصرنا، وتغلب من غلبنا، وتقهر من قهرنا، وتجبر كسورنا، وتجبر كسورنا، بسمك اللهم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على البطون على البطون على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحيا النفسية بسم الله تحيا النفسية بسم الله تحيا النفسية بسم الله تحيا النفسية بسم الله يحيى فراش الزوجين بسم الله يحيى فراش الزوجين بسم الله يحيى فراش الزوجين بسم الله يحيى فراش الزوجين بسم الله بسم الله بسم الله تحمل زوجها تحمل من زوجها تحمل من زوجها بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم تشفينا من أثر حصل في الكلية في المدرسة والكلية وفي مقر الوظيفة في المدرسة والكلية وفي مقر الوظيفة من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين بسمك اللهم تشفينا وتكفينا من أثر الحصل من أثر الحصل من أثر الحصل من سحر وحسد وعين من سحر وعين وحسد في المدرسة والكلية في المدرسة والكلية وفي مقر الوظيفة وفي مقر الوظيفة وفي مقر الوظيفة وفي مقر الوظيفة بسمك اللهم بسمك اللهم بسم الله بسم الله بسم الله يحيى الجسد يحيى الجسد بسم الله بسم الله يحيى بر الوالدين يحيى بر الوالدين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تعيذنا وتكفينا يا ربنا وتحمينا بسم الله بسمك اللهم بسمك اللهم تبطل اثرا عظيما تبطل اثرا عظيما في الام في الام لابنها وبنتها في الام لابنها وبنتها في الام لابنها وبنتها بسمك اللهم بسمك اللهم تبطله تبطله تبطله تبطله في الذرية الوالدين وفي الذرية الوالدين وفي الذرية الوالدين بسمك اللهم بسمك اللهم تبطل أثرا في الجسد تبطل أثرا في العقل تبطل أثرا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس تبطل أثرا مربوطة ومعقودة ومحصنة بسمك اللهم بسمك اللهم تبطل أثرا في البيت في البيت في البيت يفوح يفوح ويفور ويغلي يفوح ويفور ويغلي في البيت في البيت في السيارة في السيارة في السيارة في هذه الدار في هذه الدار في هذه الدار في هذه الدار بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تذهب عنا فوح الأسحار والحسد والعين تذهب عنا فوح الأسحار والحسد والعين يا ربنا يا ربنا بسم الله بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم تبطل أسحارا عظيمة تبطل أسحارا عظيمة في المعادن وفي الخلط والشعر وفي السبح وفي الإبر وفي الخرز بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على أثر عظيم على أثر محصن على مساكن الجن على مساكن الجن في أجسادنا على مساكن الجن في أجسادنا على مساكن الجن في أجسادنا بسمك اللهم بسمك اللهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على مساكن الجن في أجسادنا على مساكن الجن في أجسادنا فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف اجتثت اجتثت اجتثت ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على أثر مربوط ومعقود ومحصن ولزج ولاصق ولاصق وغائر وداخلي عميق في الجسد في الجسد وفي البيت وفي غيرنا لنا وفينا لغيرنا بسمك اللهم تبطله تبطله تبطله تبطله تبطله تبطله بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم انت الحفيظ بسمك اللهم انت الشافي بسمك اللهم انت الشافي والكافي والمعافي بسمك اللهم على كل عقدة اللهم احللها بسمك اللهم على كل مربطة اللهم فكه بسمك اللهم بسمك اللهم على كل اثر اللهم ابطله اللهم امحقه اللهم اذله اللهم اذهب من اثر ثلاثة من اثر سحر وحسد وعين ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله

نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب عنه. نفقد صواع الملك افقدهم يا ربنا اسحارهم الثمينة الغالية العظيمة القديمة المحصنة المحروسة المدسوسة يا ربنا القوية العظيمة الشديدة التي تتقوى بالحسد والعين افقدهم يا ربنا اثر الحسد والعين القوي الذي يؤذر السحر العظيم الذي يقوي السحر العظيم. نفقد صواع الملك يقذي فيه فانسلخ منه وما أنتم له بخازنين. حرك يا ربنا ساكنة وانطق يا ربنا صامتا وقلبه يا ربنا ساكنة وحركه يا ربنا واخذه يا ربنا واخذ من عليه واصهر يا ربنا مجمدا وانطق يا ربنا صامتا واخذ يا ربنا ما تعلق اصهر يا ربنا ما تجمد فرق يا ربنا ما تجمع يا ربنا رحمك يا ربنا بسمك اللهم نحيا من سحر وحسد وعين نحيا من جن ظالم يهودي ونصراني ومشرك وملحد وكافر يأمرنا بالنصرانية بسمك اللهم على عقيدة صافية بسمك اللهم يا ربنا على المؤمن والمؤمنة على التقي والتقية على البر والبراء بسمك اللهم على أهلك وخاصتك واجعلني والحاضرين منهم والغائبين يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل الإيمان اجعلنا من أهل الجنان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا نصلي المغرب هذه الليلة إلا وقد رفعت البأس أو الضراء أو الشدة والنكد يا ربنا والضيق والهم والغم والألم والكرب يا ربنا لا نصلي صلاة المغرب هذه الليلة يا ربنا إلا وقد رفعت عنا بأسنا وضرنا وألمنا وشدة فينا يا ربنا يا ربنا وسحرا عظيما إلا وقد رفعت أسحارا عظيما إلا وقد عافيتنا إلا وقد شفيتنا وكفيتنا وهديتنا وآويتنا وآويتنا وآويتنا وآويتنا يا ربنا إلا وقد أفطرت الأسحار كلها والحسد والعين. بسمك اللهم بسمك اللهم يا كبير يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا ملك يا قهار يا وهاب يا جبار يا ربنا يا ربنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. بسمك اللهم خير الأسماء خير الأسماء. بسمك اللهم رب الأرض والسماء. بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم يرجع العقل. بسمك اللهم يعود العقل وتعود العافية وتعود الصحة ويعود الجسد لما كان ويعود العقل لما كان ويعود الفكر لما كان ويعود السماع لما كان ويعود البصر لما كان. بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم تعود الحركة والحيوية والنشاط والقوة والقوة كما كانت. بسمك اللهم بسمك اللهم ترجع المحبة والمأزة والمودة كما كانت كما كانت كما كانت. بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم لا تردنا خائبين لا تردني يا ربنا لا ترد عبدك عمر ومن أتاه يا ربنا خائبين يا ربنا لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا جوعنا شفاء لا يغادر سقما من تأثير سحر وحسد وعين من تأثير سحر وحسد وعين. اللهم شفاني يا ربنا اللهم شفاني يا ربنا اللهم شفاني يا ربنا لأدواء عظيمة أنت أعلم بها ولأمراض خطيرة أنت أعلم بها. اللهم شفاء لا يغادر سقما للهم والغم والكرب والشدة والمحنة والمحنة واجعلها منها يا ربنا يا ربنا شفاك يا ربنا. شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سحرا شفاء لا يغادر حسدا شفاء لا يغادر أثر عين أثر عين أثر عين يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسمك اللهم على قلوبنا بسمك اللهم على قلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا وأرحامهن وأرحامهن وأرحامهن. بسمك اللهم على الكليتين الكليتين الكليتين. بسمك اللهم على الكليتين الكليتين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة. بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس والكبد والكبد والكبد والطحال والطحال والمعدة والمعدة والمعدة والمعدة. بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على الصدر والرئتين على الرئتين على الرئتين على الرئتين. بسمك اللهم على الرئتين على الرئتين. بسمك اللهم بسمك اللهم على على المريء على المريء على المريء على مجرى النفس على مجرى الهواء. بسمك اللهم بسمك اللهم على مجرى النفس على مجرى الهواء. بسمك اللهم بسمك اللهم على الحبال الصوتية على الحبال الصوتية على الحبال الصوتية على الحبال الصوتية. بسمك اللهم على الحنجرة على الحنجرة على الحنجرة. بسمك اللهم على الخدين على الخدين. بسمك اللهم على اللسان والأسنان واللثة والشفتين. بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على الأنف على الأنف على الأنف والجوب الأنفية. بسمك اللهم على الخدين. بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على العينين على العينين على العينين وعلى مركزهما وعلى مركزهما في الدماغ. بسمك اللهم بسمك اللهم على الجبهة على الجبهة على الجبهة. بسمك اللهم على النافية على النافوخ على الأخدعين. بسمك اللهم على الشعر على الشعر. بسمك اللهم على الجلد الحسن. بسمك اللهم بسمك اللهم على الظهر على الظهر على الظهر وعلى العمود الفقري. بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على العصب وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم. بسمك اللهم على اليد اليمنى على اليد اليمنى على اليد اليمنى. بسمك اللهم على اليد اليسرى على اليد اليسرى على اليد اليسرى. بسمك اللهم على الرجل اليمنى على الرجل اليمنى على الرجل اليمنى. بسمك اللهم على الرجل اليسرى على الرجل اليسرى على الرجل اليسرى. بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على الأظافر بسمك اللهم على الأظافر بسمك اللهم على الأظافر وعلى الشعر. بسمك اللهم بسمك اللهم على أموالنا وأولادنا وذوينا وذوينا ومن حبنا فيك وأحببنا. بسمك اللهم بسمك اللهم على الأجهزة على أجهزتنا على الحاسوب على الحاسوب على الحاسوب وعلى الجوال وعلى الجوال وعلى الجوال وعلى الجوال وعلى الجوال. بسمك اللهم بسمك اللهم على الكتب على كتب نقرأها على كتب ندرسها على كتب نقرأها وعلى كتب ندرسها. بسمك اللهم بسمك اللهم على ملابسنا على ملابسنا على ملابسنا. بسمك اللهم نحيا ونموت

بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا يا ربنا باسمك اللهم نحيا باسمك اللهم على قلوبنا وصدورنا وحقولنا واسماعنا وبصائرنا يا ربنا انت الولي لنا وانت السند والعضل اللهم ابقي هذه الدار وامثالها ما بقي الليل والنار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات واجعلني مما هي منهم ومتى يا ربنا بجندك من سمائك وارضك واجعلني ومن معي من جندك في ارضك لا واكفنا واحفظنا يا ربنا وانصرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وهيئ لها من يخدمها وينفعها ويشيد بنيانها ويدافع عنها وعن القائمين عليها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هو الذي انزل السكينه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم